الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس 69 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمه الله في دولة الكويت، حرسها الله تبارك وتعالى. ونحن في يوم الجمعة 15 من شهر جمادى الأولى عام 44 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نظرا لكثرة الأسئلة، فالإخوة في خدمة الدروس رغبوا مني الاختصار في الجواب، لكن إن شاء الله لا يكون هذا الاختصار مخلا. يقول السائل: هل يجوز الدعاء للمتمسكين بالكتاب والسنة الصحيحة أن يخطبوا على منابر؟ هل يجوز للدعاة السنة أن يخطبوا على منابر المساجد التي يقام فيها ما يخالف القرآن والسنة بالبدع والضلالة، وهم يبدأون دعوتهم لأهلها مبهما بلا صراحة، ويأملون أن يبلغوا الحق شيئا فشيئا في الأيام المستقبلة؟ هذه المسألة راجعة إلى الواقع. الأصل أنه إذا كان في مكان السنة فيها ظاهرة فلا ينبغي له أن يخطب في مثل هذه الأماكن، وإنما يخطب في الأماكن الظاهرة للسنة. لكن إذا كان في أرض هو فيها مستضعف فإنه ينظر إلى المصلحة ويقدر ذلك إن كان طالب علم إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول السائل: ما حكم أخذ المشايخ أجرا من بث المقاطع الدينية على اليوتيوب، علما بأنه أثناء عرض المقطع الديني للشيخ يتخلله إعلانات بذيعة فيها عري ودعوة إلى الرذيلة؟ هذا أمر لا يجوز. أولا، لا يجوز للشيخ أن يأخذ مالا على نشر مقطع ديني، يعني ما يجوز لطالب العلم أن يبيع دينه. الدين والمسائل الدينية لا تباع، وهذه من أحد الفروقات بين العلم الشرعي وبين الصنائع الدنيوية التي يسمونها علوما. فالطب يمكن بيعه، الهندسة تباع، الفيزياء يباع، والكيمياء تباع، لكن العلم الشرعي لا يجوز بيعه. فالعالم أو طالب العلم أو من ينشر المقاطع الدينية فعليه أن ينشره لله عز وجل. ثم إن جاء هذا شيء من المال من غير سؤال ولا اشتراط بدون أن يترتب على ذلك مفاسد فلا بأس بذلك. أما أن يكسب هذا المال من وراء إعلانات فيها غناء أو موسيقى أو عري أو دعوة إلى أشياء من الرذائل، أو حتى لو كان فيها إعلانات كاذبة خادعة، فهذا المال يكون حراما والله أعلم. يقول: شيخنا، على الأقل مرتين في الشهر في يوم الجمعة يتوجب علي حضور دورة تكوينية في مدينة تبعد عني حوالي 50 كيلومتر، والمساجد في هذه المدينة تبعد على مركز التكوين حوالي 4 كيلومتر، أي ما يعادل 45 دقيقة مشيا على الأقدام. قد كنت أتغيب عن الدورة التكوينية، لكن أرباب العمل حذروني مرات عدة ومنحوني فرصة أخرى لهذا العام. هل يجوز لي التخلف عن الجمعة لأني لا أجد الوقت الكافي لأداء الجمعة؟ نعم، هذه قد تكون من الضروريات. إذا كان الأمر الذي تقوله من الضروريات جاز ترك الجمعة، كحال الذي يعمل حارسا في يوم الجمعة، أو حال الذي يعمل في المكان الذي لا يمكن تركه كالسجن مثلا أو في الشرطة مثلا. إذا كان ضرورة فلا بأس، لكن تصلي مكان ذلك الظهر. يقول السائل: ولد لي مولودة أنثى وخرجت ميتة مع العلم أنها في الشهر السابع، فهل يلزم علي أن أذبح عن عقيقة؟ وهل تحرم من الشفاعة؟ وهل أحرم من الشفاعة إذا لم أوقع عنها؟ المولود سواء كان ذكرا أو أنثى، متى ما ولد ميتا وقد بانت الخلقة سنة واستحب تسميتها أو تسمية المولود، وكذلك كفنه وكذلك غسله وكذلك دفنه والصلاة عليه. أما إذا لم يتبين خلقته فإنه لا يلزم من ذلك شيء، إذا لم يتبين الخلقة لم تتبين الخلقة فلا يلزم من ذلك شيء. أما بالنسبة للعقيقة فالذي عليه جماهير العلماء أن العقيقة لا تلزم إلا إذا عاش الولد، بعضهم قال 7 أيام، بعضهم قال إذا ولد حيا، أما إذا ولد ميتا فباتفاقهم لا تكون العقيقة لازمة. يقول السائل: منعت التلفاز عن الأهل والأولاد لما فيه من المنكرات، ولكن أهلي يعادونني ويصفونني بالمشدد، فهل أنا على حق؟ التلفاز هو آلة من الحديد يوصف بأنه حديد، فلا نستطيع أن نقول أن هذا يعني محرم أو ليس بمحرم، لكن إذا أنت لم تستطع ضبط التلفاز وقنوات التلفزيون فحينئذ أنت على حق في منعك لهذا الجهاز الذي يؤدي إلى الفساد، أما إذا أمكنك ضبطه فحينئذ تضبطه وتفتح مثلا على قناة مكة أو قناة المدينة أو بعض القنوات التي ليست فيها شيء من المحرمات. يقول: ما حكم عقد الزواج بشهود 5 أو 6 ولكن هم ممن يحلقون لحاهم؟ اتفاق العلماء اليوم، إن كان قديما يقولون من حلق لحيته لا تقبل شهادته، أما اليوم فاتفاق العلماء أن من حلق لحيته فإن شهادته تقبل، لأن تركه لهذا الواجب أصبح فاشيا، فإن تركت الشهادات من هؤلاء دخل الناس في فوضى عظيمة، ولهذا لا تترك قبول شهاداتهم بسبب تركهم لهذا الواجب. فإن شهد عقد الزواج، فإن شهد عقد الزواج 2 فأكثر صح العقد باتفاق العلماء، فكيف إن كانوا 5 أو 6؟ يقول: وجدت في الأسانسير امرأة، فهل إذا دخلت تعتبر خلوة؟ إذا وجدت في المصعد امرأة ثم دخلت أنت وياها وتغلق الباب ينظر إلى هذا المصعد، إن كان المصعد هذا فيه كاميرا ومراقبة فلا تعتبر خلوة، وإن كان فيها وإن لم يكن فيها كاميرات ولا مراقبة فنعم هذه خلوة، ولا الإنسان الأحوط ألا يدخل مع امرأة بمفرده في مثل هذه الأماكن التي ربما تتعطل وحينئذ تتحقق الخلوة. يقول السائل: درسنا في كتب الأسماء والصفات مثل العقيدة الواسطية لابن تيمية والعقيدة القواعد المثلى لابن عثيمين أن الإثبات يكون بالتفصيل أما النفي يكون بالإجمال، نثبت ما أثبت الله لنفسه بالتفصيل وننفي ما نفى الله عن نفسه دون التفصيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليس بأعور، لكن هل تصح عبارة أن الله لا يأكل؟ أليست هذه العبارة تخالف العقيدة؟ لا، ما تخالف العقيدة، لأن عبارة إن الله لا يأكل، إن الله لا ينام، إن الله لا يشرب، لأن هذه صفات نقص، الأكل والشرب والنوم كل صفة نقص والله منزه عنه، لأنه جل وعلا الغني الحميد، وهو سبحانه الصمد باتفاق العلماء، والصمد الذي لا جوف له، فلا يجوز أن يوصف بأنه يأكل ويشرب، بل الملائكة صمد لا يأكلون ولا يشربون، فوصف الملائكة بالأكل والشرب لا يجوز، ولذلك لما جاءت الملائكة إلى إبراهيم قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، شافوا ما يأكلون، ورأى أن أيديهم لا تصل الأكل، ما يمدون لأنهم لا يأكلون، الملائكة لا تأكل، فرب العزة جل جلاله وعظم سلطانه لا يأكل ولا يشرب ولا ينام، هذه صفات نقص، كل صفة نقص من حيث هو نقص ينفى عن الله عز وجل. وكيف يعلم صفة النقص؟ يعلم صفة النقص بأحد طريقين، إما بطريق النص فهذا أمر لا إشكال فيه، مثل قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، ما مسنا من لغوب لم يلد ولم يولد، وإما أن النص مسكوت عنه لكن نفيه يدخل في العمومات. فأنت إذا علمت أن الله غني حميد، لما تقول أن الله غني معناه أنه ليس بحاجة إلى ما يقوم به، لا أكل ولا شرب ولا غير ذلك، فهذه صفات نقص. فكل صفة نقص الله منزه عنه، لأنه جل وعلا قال عن نفسه الله الصمد، والصمد الذي كمل سؤدده، الغني، الصمد السيد، الصمد الذي لا جوف له. يقول السائل: قلتم في تعليقكم على تفسير الجلالين في حاشية سورة البقرة عند قوله تعالى أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أن تفسير يفسد فيها بالمعاصي فيه قصور، لأن يسفك الدماء هو من المعاصي، فكان الأولى أن يفسر الفساد هنا بالكفر، فالأحسن أن يقال قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها بالكفر ويسفك الدماء من باب ذكر المعاصي. أيمكننا القول بأنه من جنس عطف الخاص على العام؟ نعم، لا شك أن سفك الدماء من باب عطف الخاص على العام، سفك الدماء من باب عطف الخاص على العام، وهذا هو الأرجح والله أعلم. يقول السائل: هل قتال المسلمين لليهود يكون قبل نزول المسيح عيسى عليه السلام؟ وهل هؤلاء اليهود من الفرقة التي تتبع المسيح الدجال؟ أما أن اليهود يتبعون المسيح الدجال فهذا منصوص عليه بالحديث، قال عليه الصلاة والسلام: فيخرج فيه أصبهان فيتبعه 70,000 من يهود أصبهان. وإلى اليوم في أصبهان أكثر من 70,000 يهودي، فهذا مما لا إشكال فيه لأنه منصوص عليه. أما قتال المسلمين لليهود يكون قبل نزول المسيح، إذا كان مقصودك اليهود الموجودين في بيت المقدس هؤلاء فالله أعلم، هل نحن نقاتلهم ويكون هناك سبب لقتالنا إياهم، أو أنهم يبقون هكذا محتلين لبيت المقدس حتى ينزل عيسى بن مريم؟ الله أعلم، هذه مسائل الغيب لا نستطيع الدخول فيها. يقول السائل: هل صلاة قيام الليل والوتر بعد أذان الفجر الأول وهو الفجر الكاذب تكون صحيحة في ذلك الوقت؟ وهل يجوز السحور في ذلك الوقت؟ باتفاق العلماء صلاة الوتر يجوز ولو إلى الأذان، ولو إلى وقت الأذان الذي هو الفجر الصادق، كذلك السحور يجوز الأكل من السحور إلى الأذان، يعني ولو بعد الفجر الكاذب إلى الفجر الصادق يجوز. يقول السائل: ظهر في الآونة الأخيرة في الغرب من يتنقص في حق الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وجهوده المباركة العظيم. والله إذا في الغرب ما يستغرب، المشكلة أن هذا مو في الغرب فيستغرب، هذا موجود حتى في بلاد المسلمين، من ينتقص الإمام المجدد أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان محمد بن سليمان بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله، ويقول بأن كتبه لا يحتاج الإنسان إليها لأن يهتدي، وأن كتيب واحد مكتوب فيه حديث واحد مع شيء من التعليقات خير من 1,000 3 الأصول، وأن الإمام محمد بن عبد الوهاب لم يكن مرجعيا في الفقه الحنبلي ولا نحتاجه في العقيدة، فما نصيحته؟ نقول: هذا الرجل أحد رجلين، إما أنه لا يعرف الإمام محمد بن عبد الوهاب وجهوده الإصلاحية المباركة، فننصحه بأن يقرأ كتاب شيخنا الدكتور صالح بن عبد الله العبود الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ودعوته الإصلاحية في مجلدين، وهذا الكتاب من أنفع الكتب في حياتي وترجمة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وإما أن يكون هذا الرجل حاقدا على الإمام محمد، وما لحاقد من دواء، وما لحاقد من دواء، فنسأل الله أن يهديه وأن يصلحه وأن يغفر له هذه الجراءة على العلماء والأئمة. كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب شبهه كبار المحدثين وكبار المشايخ سواء من مشايخنا أو من قبل مشايخنا بأنها تقارب طريقة الإمام البخاري. ماذا في كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب غير قال الله قال الرسول قال الصحابة؟ ما في شيء آخر. هذا كتاب التوحيد مليء من الأول إلى الآخر قال الله قال الرسول قال الصحابة. الأصول الثلاث مليء قال الله قال الرسول قال الصحابة. الأصول القواعد الأربعة قال الله قال الرسول. الأصول الستة قال الله قال كل كتبه ما في إلا آية وحديث وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين. يقول السائل هل يجوز أن أذبح خروفا وأوزع اللحم للفقراء بنية شفاء الوالدة؟ وما الأفضل أتصدق بنية شفائها أم الذبح وتوزيع اللحم للفقراء؟ أيها الإخوة لا نخلط بين نية الذبح وبين سبب الذبح. نية الذبح أنك أنت تقول أذبح هذا تقربا إلى الله. الذبح عبادة لا بد فيه من نية التقرب إلى الله. لماذا تذبح؟ تقول أتصدق بلحمي على الفقراء والمساكين لعل الله عز وجل أن يشفي مريض. هذه مسألة ثانية. مثل إنسان يذبح تقربا إلى الله، لماذا تذبح؟ سبب يقول عقيقة ما في بأس. يذبح الإنسان تقربا إلى الله، لماذا تذبح؟ أكرم ضيفي. هذا السبب. ففي فرق بين نية الذابح وبين السبب الذبح، وقد تجتمعان، لكن الخلط بينهما في أن يكون النية الشفاء والنية هو أن يكون سببا لكذا. لا، الأصل أن الإنسان يعمل العبادة لله تبارك وتعالى، فأنت تصدق لله ثم اسأل الله بعد صدقته أن يجعل هذه الصدقة سببا لشفاء مريضك. اذبح لله ثم اسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللحم الذي وزعته على الفقراء والمساكين سببا لشفاء مريضك. يقول السائل في محلات التجارة صور لعروض البيع كثيرة لتحفيز الناس على شراء البضائع، منها أن تشتري ثمن قنينة من الزيت وتدفع ثمنها كاملا ويرجعون لك 50% من الثمن عندما تأتي المتجر مرة أخرى، ولو أنك تخرج وتدخل في الحين، وهو عبارة عن صك بالقيمة لتشتري به ما تريد وليس نقدا، فهل هذا نوع من الربا؟ لا، هذا ليس ربا، هذا ليس ربا، هذا أمر جائز والله أعلم. يقول السائل ما حكم تأخير كفارة الحنث باليمين؟ الصحيح من أقوال أهل العلم وجوب كفارة الحنث اليمين عند وجود في سببه. مثلا قلت والله لا أصومن يوم الجمعة والسبت والأحد ثم لم تصم الجمعة، فلا بد أن تكفر عن يمينك يوم الجمعة، لكن يجوز تأخير الكفارة لسبب ما، ككون ما عندك فلوس أو ما وجدت الفقراء أو ما عرفت أن تصوم، ما عرفت أن تطعم 10 مساكين الآن، فيجوز تأخيره للحاجة والله أعلم. يقول قد شرحتم جملة من كتب ورسائل ابن تيمية وابن القيم وابن رجب، فهل للطلاب المبتدئين أن يتابعوا شروحكم هذه أم لا بد له من التأصيل العلمي على المتون المختصرة ثم انتقال لقراءة مثل هذه الرسائل؟ بالنسبة لقراءتي وشرحي وتعليقي على كتب العلامة ابن القيم، فأنا بدأته بالسلم التعليمي، بدأت بالأسهل من كتبه ونرتقي إن شاء الله حتى نصل إلى المتوسطات ثم إلى المطولات، وهكذا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، نبدأ بالأسهل ثم المتوسطات ثم المطولات. أما كتب العلامة ابن رجب رحمه الله فهي كتب زهدية إصلاحية ورعية تخاطب القلوب، يصلح لكل أحد والله أعلم. يقول عندي مقهى وفي هذه الأيام يقصدها الناس من أجل مشاهدة مباريات كرة القدم، وبعض المباريات تكون في وقت من أوقات الصلاة، وعندما يؤذن المؤذن أذهب للمسجد، لكن جل من يشاهد المباريات لا يذهب بل ولا يصلي إلا بعد انتهاء المباراة، فهل علي إثم في ذلك؟ إذا أنت أمرتهم ولم يأتمروا فليس عليك إثم. إذا أنت أمرتهم فلم يأتمروا ليس عليك إثم، لكن كان ينبغي عليك وأنت صاحب المقهى أنك تغلق المقهى أثناء وقت الصلاة، إذا أذن المؤذن أغلق المقهى وقل للناس نفتح بعد الصلاة. أنت إذا لم تفعل هذا فنعم يلحقك الإثم. يقول السائل: ما حكم الترحم على الأهل البدع، وهل وجدت أثار عن السلف في عدم الترحم عليهم؟ أهل البدع على قسمين: قسم دعاة من دعاتهم معروف ببغضهم للسنة ونشرهم للكفر والشرك والزندقة وما يخالف السنة، فهؤلاء لا ينبغي الترحم عليهم، لأن في الترحم عليهم إظهارا عياذا بالله لزندقتهم وبدعتهم، وقد يغتر الناس فيأخذون كتبه ويغترون بالبدعة. النوع الثاني من أهل البدع هم عامة أهل البدع، فالترحم على آحادهم لا بأس به، لكن يكون ذلك ليس على الملأ حتى لا يغتر الناس بهم. الذي لا يجوز الترحم عليه مطلقا هو الكافر المشرك الذي تيقن موته على الكفر. تقول السائلة: زوجي كان يعمل في إنتاج الأغاني وكان يكتب الكلمات للمغنين، والحمد لله منذ مدة تاب الله عليه وتوقف عن هذا العمل، لكن المشكلة أن المجموعة التي كان يعمل معها أو الشركة لا تريد التوقف عن إصدار الأغاني الجديدة التي هي من كلمات زوجي قبل التوقف والتوبة، يعني هو نادم كثيرا. وقال لي: تكلمت معهم عدة مرات وطلبت منهم التوقف عن إنتاج الأغاني، فقال لي: لا أريد مزيدا من الذنوب، لكن المشكل أن الشركة لا توقف الإنتاج، فهل على زوجي إثم؟ لا شك أنه إذا ذهب إليهم ونصحهم وبين لهم أنه نادم وأنه تائب وأنه مستعد أن يدفع لهم المال لكي يتلفوا هذه الأغاني التي هو كتبها أو لحنها أو أداها، فإن الله يتوب عليه. فإن هم جاوبوا وتجاوبوا معه فبها ونعمت، وإن لم يتجاوبوا معه فعليهم الإثم، وهو إن شاء الله عز وجل ليس عليه شيء. تقول: أنا بنتكم وأختكم من روسيا، في الآونة الأخيرة انتشر كثيرا عندنا أن الأخوات ينزلن الموسيقى من الغناء في المقاطع ويتركن نص الغناء، وأداء الغناء يبقى على ما كان من الترنم والتغني وليس على طريقة إلقاء القصائد والمنظومات، ويضعنها في الفيديوهات، مع العلم أن كثيرا من هذه الأغاني باللغة الإنجليزية التي قد تحوي ألفاظ الكفر والفحشاء، فهل يجوز فعل هذا ونشره؟ يعني الذي فهمت من السؤال أنهم يزيلون الألحان والموسيقى فيبقى الغناء بدون موسيقى، لكن المشكلة أن هذه الأغاني فيها كلمات كفرية أو كلمات فحشية، فحينئذ لا يجوز سماعها، لأن الغناء إذا كان خاليا عن أدوات الطرب فإنه بحسب الكلام الموجود فيكون قبيحا قبيحه ويكون حسنا حسنه، فأنصح الأخوات إلى ترك هذا الأمر. وفي القرآن غنية عن كل سمع، وفي القرآن غنية عن كل سمع، وفي حكم السلف وأشعارهم غنية عن كل شعر وحكمة. يقول: ما حكم مشاهدة فيديو يظهر فيه الصليب؟ يعني إذا كان ظهور الصليب فيه لأجل أن الذي يظهر فيه هو لابسه، أو لأجل أن الصليب يعني هو شعار هؤلاء وأنت لا تتقصد ولا تكون سببا في شرائه أو في يعني نشره، فأرجو أنه لا بأس لمجرد المشاهدة ما لم يكن هناك إثم آخر. لعله يقصد الأخ يعني مشاهدة المباريات اللي فيها صلبان يلبسه بعض الفرق، لأن أعلام بلادهم فيها الصلبان، فنقول مجرد مشاهدة لعب هؤلاء وهم يلبسون الصلبان لا شك أن تركه أولى، لكن لا نقول إن عليه إثم لأنه ليس متسببا في ذلك، وإنما الإثم على المتسبب. يقول: ما حكم قيام الصبي غير البالغ باستخدام خدمات مثل وسائل النقل وغيرها بدون دفع ثمنها؟ يعني الصبي يستخدم خدمات وسائل النقل ولا يدفع ثمنها، يعني يركب الباص مثلا ولا يدفع الثمن، إن كان الحاكم ولي الأمر يسمح بذلك فلا بأس، والأصل في الصبيان أنهم غير مكلفين، الأصل في الصبيان شرعا أنهم غير مكلفين، فلا يلزمهم لا أجرة ولا يلزمهم شيء. وأما إذا بلغوا فحينئذ يجب عليهم أجرة المثل. الأسئلة كثيرة، نكتفي بهذا القدر، نفتح المجال للحاضرين إذا عندكم أسئلة. تفضل أستاذ محمود. عليك. نعم. أخوكم يسأل يقول: ما الفرق بين الركن وبين الشرط في العبادات؟ طبعا الركن هو الشيء الواجب في نفس الشيء، في ماهية الشيء، مثل أنت تقول القيام في الصلاة ركن، ولذلك علماء الأصول يعرفون الركن بقولهم: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. يلزم من وجوده، أنت قائم معناته أنت مصلي، أنت ما قمت معناته لست مصلي، هذا يسمونه الركن، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدم العدم لذاته. أما الشرط، الشرط هو أيضا واجب لكنه قبل ماهية الشيء وقبل عين الشيء، قبل ماهية الشيء وقبل عين الشيء. فالأصوليون يقولون مثلا: الوضوء شرط في الصلاة، استقبال دخول الوقت شرط في الصلاة، في وجوب الصلاة، استقبال القبلة يقولون شرط في الصلاة، ويعرفون هذا الشرط بقولهم: ما يلزم من وجوده الوجود لا لذاته، ويلزم من عدمه العدم. نعم. أحد عنده سؤال؟ تفضل. ما حكم الجمع عند نزول المطر؟ المطر على قسمين: مطر غزير شديد يوقع الناس في الحرج بسبب الوحل والطين وبسبب العواصف، فهذا الذي عليه الشافعية والحنابلة أنه يجوز الجمع في المطر الشديد الذي يوقع الناس في الحرج بين المغرب والعشاء في الظلمة، وقالت الشافعية: بل ويجوز الجمع بين الظهر والعصر إذا كان المطر شديدا. أما جمهور العلماء يقولون لا يجوز الجمع، وأوسط الأقوال هو قول الشافعية أنه يجوز الجمع في المطر الشديد الذي يوقع الناس في الحرج بسبب الطين أو الوحل أو العواصف أو بلل الثياب الكامل. أما المطر الخفيف لا سيما مع زماننا هذا، المطر ينزل من هنا ويدخل في الشوارع ما تدري وين راحت المياه، أو تركب سيارتك وتجي عند المسجد تصفط تنزل، فلا أرى جواز الجمع، والله أعلم. نعم. تفضل يا أبو. نعم، هذا سؤال وجيه يعني من أخيكم، بأن إذا كان الإنسان في الطيارة ولا يسمحون له في الطيارة أن يذهب إلى مكان خاص يصلي فيه قائما وقاعدا مستقبلا القبلة، فحينئذ نقول له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى وهي الأسهل أنه يعلم أن الطائرة تنزل في المكان قبل خروج وقت الصلاة فيؤخر الصلاة. طيب إذا كان يعلم أن الطائرة تنزل بعد خروج وقت الصلاة فنرجع إلى الحالة الثانية، نقول إن كان صلى الظهر ويعلم أن الطائرة تنزل بعد العصر فيقدم العصر مع الظهر، إن كان في مطار البلد فيجمع بلا قصر، وإن كان في مطار سفر فيجمع ويقصر. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أنه ركب الطائرة في منتصف الليل ولا تنزل الطائرة إلا في بعد طلوع الشمس، فكيف يصلي الفجر مثلا؟ أو ركب الطائرة قبل دخول الظهر والطائرة لا تنزل إلا بعد دخول المغرب، كيف يصلي الظهر والعصر؟ أو ركب الطائرة بعد العصر ولا تنزل الطائرة إلا بعد منتصف الليل، كيف يصلي المغرب والعشاء؟ هنا يأتي الذي ذكرت، وهو أنه يصلي الصلاة في الطائرة حيثما كانت وجهته وكيفما تيسر له، قائما أو قاعدا، مشيرا أو مومئا، أيما تيسر يصلي، وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.